الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا موصولا عن تناول أبيات منظومة الورقات أو نظم متن الورقات الشيخ شرف الدين العمريتي رحمه الله تعالى. ما زلنا مع بحث أو مع مبحث الواجب وما يترتب عليه من مسائل أصولية. بيقول لنا في المتن: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حجم. والحكم هو التكليفي. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حجم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عبد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما يجب كذلك الحرام، وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. تمام؟ إحنا لسه مع الكلام على مبحث الواجب، وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن على تعريف الناظم رحمه الله بعض المؤاخذات. الناظم قال لنا: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. إيه هي المؤاخذة الأولى على هذا التعريف؟ الوجوب. نعم. الوجوب بدلاً. أنا أقول الوجوب بدلا من الواجب، وهذا على باب الاستحسان على باب الإيه؟ الاستدراك والتخطيط. الفعل امتثالا. نقول إيه؟ والواجب المحكوم بالثواب في فعله امتثالا، في فعله امتثالا، قد يفعله إيه؟ قد يفعله رياء، قد يفعله عادة، قد يفعله نفاقا والعياذ بالله. تمام. يبقى نقول المؤاخذة الثانية إن إحنا لابد إن إحنا نقيد الفعل بأن يفعله امتثالا. المؤاخذة الثالثة. نعم، نقول والواجب المحكوم بالثواب في فعله، والمحكوم بالترك في العقاب في ترك، والمحكوم بالعقاب في تركه. لا، احنا لا نحكم بالعقاب مطلقا، نقول استحق تاركه العقاب بناء على عقيدتنا كسلفيين. نتبع طريقه اهل السنه والجماعه اننا لا نحكم او لا نقطع بعذاب العصاة على التعيين، وانما نقطع العذاب على سبيل الايه؟ على سبيل الإجمال. تمام. هنا مسألة تأتينا، يقول: فصار عندنا الآن الواجب له تعريفان، تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. قلنا: ما هي حقيقة الواجب، أو ما هي ماهية الواجب أو حده؟ نعم. وما أمر به الشارع أمر بالأزمة. أمر به الشارع أمر. ما أمر به. على سبيل الحد ما أمر به الشارع على سبيل الحد والإلزام، هذا حده. في حد تاني اقصر اختصار. ما امر به على سبيل الحد والالزام، ما امر به الواجب، ما امر به على سبيل الحد والالزام، هذا ايه الحد. طب الثمره؟ لا كده برضه عمالين نقول ايه في الصبح، وبعدين تقول لي فاعل وعقد تاريخه. فاعل وتسالم استحق واستحق، وفاعل وتسالم واستحق تاريخه قصدا. أحسن. يستحق فاعله امتثالا الثواب، ويستحق تاركه قصدا العقاب. احنا ليه بنقول قصدا؟ وهذا قيد مهم، لانه قد يتركه نسيانا، ذهولا، خطا، جهلا، اكراها، على سبيل التاويل الفاسد او نحو هذا. تمام. يبقى احنا بنقول الواجب ما امر به على سبيل الحد والالزام. تمام. بحيث الحيثيه ما ترتب على هذا الحد، وما يعني يكون من قبيل مدحه او ذمه او ثوابه وعقابه. فنقول الواجب ما امر به على سبيل الحكم والالزام، او ما امر به الشارع على سبيل الحكم والالزام، بحيث بقى الثمره. يستحق فاعله امتثالا الثواب. تمام كده؟ يستحق فاعله امتثالا الثواب، ويستحق تاركه قصدا العقاب. خلاص؟ طبعا هو انتقل على طول في ايه؟ في تعريف المستحب مباشره، ولكن هناك تتمات على شرح الشيخ رحمه الله تعالى وعلى ايضا صاحب النظم. هنتكلم عن الواجب وتفسيره، تفسير الواجب. عارف ايه هو الواجب؟ ولكن الواجب هذا له تقسيمات تتغير بتغير الحيثيات. فمن حيثيه اعتبار المخاطب به، من حيثيه اعتبار المخاطب به ينقسم الواجب الى واجب عيني وواجب كفائي. تمام؟ باعتبار المخاطب به ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني اللي احنا قلناه ده، انما الواجب الكفائي اللي هو من قام به البعض، اذا قام به البعض سقط عن الباقين، اذا قام به بعض المكلفين سقط عن باقيهم. تمام؟ وان لم يقم به احد نقول ايه؟ اثم كل قائم. بعضهم يقول اثم الجميع، ولكن في هذا تجوز وتوسع. اثم الجميع توسع شويه، ولكن نقول ايه؟ اثم كل قادر، لان القدره لها لا تاثير واضح جدا في الاحكام، كل انسان مثال معاد الى اخره. يبقى نقول الفعل الكفائي اذا قام به بعض المكلفين سقط عن بعضهم، وان لم يقم به احد يعني وجب او اثم كل قادر بحسبه، يعني كل واحد على قد حصته. اللي قادر 100% ياثم 100% او يستحق العقاب 100%، واللي قادر 50% يبقى نفس المساله، الكل بالكل والحصه بالحصه. ولذلك بنقول هنا اثم كل قادر بحسبه، اثم كل قادر بحسبه. ونقول ولا ينفك احد في غالب الاحوال عن قدره، ولا ينفك احد في غالب الاحوال عن قدره، اما القدره بالنفس، واما القدره بالغير، واما القدره مع الغير. هذه صور القدره المتحصله في بني ادم. اما ان يقدر بنفسه ان يفعل فلا يفعل، يكون معيبا، يكون مستحقا للعقاب. اما ان يستحق ان يفعل بغيره، هو لوحده ما يقدرش يعمله بس معاه واحد كمان فيستطيع ان يفعله بغيره. يبقى اذا كان هو والغير ده مع بعض يتقسم عليهم عمل مناصفة، يبقى كل واحد عليه نصف العقوبة أو عليه نصف الملامة أو المذمة. الغير ده ممكن يصل إلى حد أكبر من هذا. تمام؟ الاستطاعة مع الغير أو استطاعة بالغير أو مع الغير. قلنا بالغير ممكن واحد يحرك حد، يعني واحد مش قادر خالص أشل على كرسي يتحرك، ولكن يستطيع أن يتكلم في الناس وأن يعرض الناس، هذه له قدرة، يبقى هو يقدر بغيره أن ينفذ التنفيذ عمل إقامة الواجب الكفائي. تمام؟ يبقى احنا قلنا الواجب العيني اللي هو مخاطب به كل مكلف بشخصه، ما حدش بيقول فيه عن حد الا بدليل شرعي اجنبي. تمام؟ ولذلك احنا بنقول كل العبادات البدنيه التي اوجبها الله تعالى علينا، زي الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج ونحو هذا، الاصل فيها انها لا تجوز فيها النيابه، خاصه الصلاه والصيام لا تجوز فيها النيابه الا اذا جاء دليل من الشرع فجوز في بعض الحالات النيابه، الانسان ينوب عن الانسان في الانسان. واضح الامر؟ ولذلك بنقول من ابرز العبادات التي لا تجوز فيها النيابه ان حد يصلي عن حد الصلاه، لا تجوز فيها النيابه الا ان تاتي تبعا. مش ممكن حد يحج عن حد؟ طب الحج فرض كفائي ولا عيني؟ عيني. ممكن شويه من الناس يحجوا والباقي لا، لازم كل انسان قادر مستقيم للحج اي موقف. تمام؟ الصيام واجب كفائي، شويه يصوم وشويه يفطر؟ لا، لازم كل المخاطبين بالصيام ممن هم من اهل الخطاب ان هم يعملوا ايه؟ يصوموا جميعا. في الصلاة نفس المسألة، محدش ينفع يصلي عن حد، محدش ينفع يصوم عن حد، محدش ينفع يحج عن حد، لكن إذا جاء الدليل بالجواز، بجواز النيابة الإنسان يستريب عن الإنسان، يقوم مكانه على العين وعلى الرأس. وصح الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج عن أبيك واعتمر، بس ده بشرط، حج عن أبيك واعتمر، بشرط إيه؟ بشرط عجز الأب تماما أو موته. عجز الأب تماما أو موته. تمام كده؟ اما اذا كان انسان حي قادر ولكن كل المنع عنده ان هو مش عارف يسافر، او المنع عنده ان هو يعني كسلان شويه، او المنع عنده ما معهوش فلوس اصلا، هذا غير مخطط للحج ابتداء. تمام؟ لكن انسان خطر بالحج وعاجز مريض ما يقدرش يركب مواصلات وطيارات وفنادق وبحر وكلام من كده، لا خلاص اقعد في بيتك واستنب عنك واحد ثاني. واحد يعني وافته المنيه فمات ولم يحج عن نفسه، يستناب من ماله غيره. تمام؟ فيحج عنه. يبقى ده اسمه ايه؟ جاب الدليل ان اصل عباده الحج عباده بدنيه لا تجوز فيها النيابه، لكن الشرع جوزها. حج عن ابيك واعتمر، وحديث لبيك اللهم عن شغلهم وهذا في المسألة. تمام؟ طيب بنقول ان الصلاه واجب عيني او عباده بدنيه لا تجوز فيها النيابه، لكن قد تاتي تبعا زي ايه؟ الصلاه خلف ركعتين خلف مقام ابراهيم بعد الطواف. هو لو واحد بيحج عن واحد ما هيصلي عنه ركعتين، ولكن هذه تاتي تبعا كما يقول العلماء في القواعد الفقهيه اللي درسوها بقى ايه؟ احكام التابع. نقول ايه؟ القاعده بتقول التابع تابع وللتابع حكم المتبوع. التابع تابع يعني يعفى في التابع ما لا يعفى في الايه؟ في الاستقلال. لو واحد جه ابتداء يصلي الظهر ركعتين نفل او نذر او قضاء او اداء ما ينفعش، هذا غير مجزئ. لكن لما حج عنه والشرع امنا في الحج عن الانسان، جاء ايه جواز الصلاه عنه في ركعتي الطواف بعد فراغ من الاشواط السبعه، يجوز ان هو يطوف عن الانسان. يبقى الواجب العيني لابد ان ياتي به كل مكلف بذاته، كل مكلف بذاته وشخصه. الواجب الكفايه يقوم به بعض الناس ايه نيابه عن بعضهم، واذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وان لم يعني يقوم به احد اثم كل قادر بحسبه. قلنا ولا ينفق احد عن قدره، ده في الغالب قد يكون انسان عديم القدره. تمام كده. بعد كده في حيثيه اخرى في تقسيم الواجب من حيث وقته، تقسيم للواجب من حيثيه اخرى من حيث الوقت. ها في واجب وقت موسع، تعمله دلوقتي، تعمله بعد شويه، تعمله بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد اثنين، بعد شهر، بعد سنه، موسع، لم يوقت الشرع له وقتا. ها وواجب مضيق لابد ان تفعله في وقت بحده لا يجوز قبله ولا بعده. تمام. مثال المضيق ومشهور جدا زي ايه؟ صيام رمضان. ما ينفعش تصومه في شعبان ولا في رجب ولا في جماده، ولا ينفع تصومه في ذي الحجه ولا ذي القعده، ها ولا محرم ولا صفر وانت طالع. تمام. الا اذا كنت مريضا او مسافرا او من اصحاب الرخص فتفطر ثم تقضي، اما ان تصومه اداء في غيره ما ينفعش. تصوم رمضان في غير رمضان اداء ما ينفعش. تمام. فهذا واجب مضيق لا يسع وقته غيره فيه، لا يسع وقته غيره فيه، ما ينفعش، ما يستحملش حاجه ثانيه، اسمه واجب مضيق. تمام. ومثله صلاه الايه؟ الصلاه الحاضره اذا تضايق وقته المكتوبه. تضايق وقته المكتوبه، يعني واحد دلوقتي عليه الظهر ما صلاش الظهر لسه وخلاص حازف العصر قرب جدا، ها لا ليس هناك الا ما يدوبك يتوضا، ها يدوب ما يكفي يتوضا ويصلي الظهر فقط، يدوبك كان الصلاه واجباتها ولا ياتي بشيء من المستحبات. يبقى ده اسمه ايه هنا؟ اسمه واجب مضيق لان وقت المكتوبه تضايق جدا. اما ان الاصل في الصلاه ان هو موسع فيما بين الوقتين، الحديث جبريل الوقت ما بين هذين الوقتين، قالوا الظهر في ميقات وفي نفس اليوم ثاني يوم في ميقات اخر، والعصر في ميقات وثاني يوم في ميقات اخر، الى اخر الصلوات الخمس. وفي النهايه اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الوقت ما بين هذين الوقتين، يعني هذا نوع توسع. تمام. اما اذا ضاق الوقت جدا فما ينفعش. ولذلك احنا قلنا دلوقتي متى يجوز للانسان ان يقلب الفرض نفلا؟ اذا كان في مصلحه داعيه لهذا لقلب النية، والحاجة الثانية يكون الوقت متسع، لسه قدامي وقت إن أنا أصلي نافلة وأرجع أصلي الفرض تاني. أما إذا تضايق وقت المكتوبة فهذا لا، هذا يمتنع، هذا لا يجوز، هذا يمتنع فلا يجوز. يبقى إحنا قلنا واجب مضيق وواجب موسع. واجب موسع شكل إيه؟ شكل قضاء رمضان. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وترك لك بحر السنة بحاله واسع، ها؟ تؤدي فيه. وأثر ذلك أثر السيدة، أو دليل ذلك أثر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ما كنت استطيع قضاء صوم رمضان الا في شعبان اللي بعده، ها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. تقصد القضاء واجب، انها لو صامت الصيام الواجب ما ينفعش ان النبي يريدها الا فرجها مثلا او بعض حاجتها فتقطع صيامها، لان اداء الواجب لابد من الاستمرار فيه الى نهايته. اما صيام النافله فهي بالخيار، فبتصوم نافله طول السنه اذا ارادها النبي الصائم المتنفل امير نفسه، فتقطع الصيام وتلبي حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الوقوف فتتركه لاخر ايه؟ لاخر وقت التوسعه. يبقى احنا قلنا الحيثيه الثانيه التي يقسم فيها الواجب هي حيثيه الايه؟ الوقت. يبقى عندنا واجب ايه؟ واجب ايه؟ ها؟ موسع ومضيق. عندنا حيثيه اخرى من حيث قدر هذا الواجب. قدره في واجب مقدر ليه عدد وليه حد وليه مده وليه قدر، وفي واجب ها يعني غير مقدر. الواجب المقدر شكل ايه؟ الصلوات الخمس. هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تطوع شيئا. تمام. الواجب المقدر شكل صيام رمضان اياما معدودات، اما 29 واما 30، ما عندنا شهر 31 ولا شهر 28، ايام معدودات، هذا واجب مقدر. وايضا تقديره من طلوع الفجر الحقيقي الى غروب شمس اليوم مع النية، هذا تقدير لقدر مدة ساعات الصوم في اليوم الواحد. تمام. وايضا ايه؟ نعم، المقدار الواجب في الزكوات، المقدار الواجب اخراجه في الزكوات، زكاة الزروع، زكاة المشية، زكاة التجارة، الى اخر هذه الاشياء، لازم واجب ايه؟ مقدر. وهناك واجبات غير مقدرة زي قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ها؟ نعم. لا انفقوا من طيبات ما كسبتم هذه في زكاة التجارة على قول مجاهد وجمهورهم في السبيل. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ايه؟ خذوا الزينة خذوا الزينة. السنة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم، لا، الزينة في مقدر، في قدر أنت على الأقل، لا أقل من أن تستر العورة. ها؟ لا، أنا بتكلم في تقسيم الواجب، أنا بتكلم في تقسيمه خلاص. ها؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر ولا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل قدر الإثم الذي لا تتعاون عليه؟ لم يقدر. هل قدر الواجب أو البر والتقوى التي تتعاون عليه؟ ما قدرها، هذا مفتوح. تمام؟ غير مقدر، هذا واجب غير مقدر، تمام؟ نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا يجدوا فيكم غلظة. يعني قدر الجهاد هذا مفتوح بقدر ما تحصل به الحاجة. نعم. يبقى عندنا حيثية تانية اللي هي ايه؟ حيثية التقدير. يبقى عندنا واجب مقدر، واجب غير مقدر. عندنا حيثية رابعة اللي هي حيثية الايه؟ ها؟ حيثية الواجب من حيث التعيين والإبهام. أو التعيين والتخيير. الأول من حيث التعيين والتخيير. ها؟ بنقول دلوقتي عندنا واجب معين تفعل هذا الشيء بعينه لا غيره، لا يقوم غيره مقام. زي الصلوات الخمس في اوقاتها، هذه عينها الله عز وجل على هذه الايه، صلوا كما رايتموني اصلي، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. طب واجب مخير فيه بدائل بقى، اما ان تعمل ده او ده او ده او كده، تمام؟ الواجب المخير فيه شكل ايه؟ اللي هي ابعاد الكفاره، كفاره الايه؟ اليمين، او كفاره الايه؟ كفاره الارتكاب المحظور الشرعي في الحج. الارتكاب المحظور الشرعي خاصه كفاره الاذى، حلق الشعر من اجل الاذى، واحد عنده مرض جلدي او بيتداوى في راسه فحلق شعره وهو ايه؟ وهو محرم، فالكفاره مخير فيها، اما ان هو عليه دم ان هو يذبح شاء او يصوم ثلاثه ايام او يطعم سته مساكين. هذا مخير يعمل ليه ما بدل. ماشي؟ يبقى دي ايه؟ تقسيمات الواجب من حيثيات مختلفه. طيب كيف نتعرف على الواجب؟ يعني منين نعرف ان الامر ده على الواجب؟ احنا قلنا ان ظاهر الامر الوجوب، ده هناخده في مبحث الامر ان شاء الله في باب دلالات الالفاظ، تمام؟ انما احنا بنقول دلوقتي في الايه؟ فيما نتعرف به على الواجب نفسه من خلال الكلام ومعنى الكلام وسياقه وبناء الجمله نفسها. نقول يثبت الواجب بجمل من الايه؟ من الصيغ الشرعيه، اما بذم تاركه او مخالفه. اما بذم تاركه او مخالفه. تمام؟ وقال بئس ما صنعوا، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يفعلون، بئس ما فعلت. ها؟ قال فذمه ذما شديدا فاستقبح ذلك منه، فسبه سبا شديدا. ها؟ فلعن فاعله، هذا يعني غايه الذم ان انت تلعن او ان الشرع يلعن فاعل هذا الايه او تارك هذا الايه؟ الامر يعني. يبقى احنا بنقول بيستفاد الوجوب اما من ذم تاركه او ذم المخالف. من ذم تاركه او ذم المخالف يعني. ثانيا تسمية التارك له عاصيا. الشرع سماه عاصي، واحد بيقول اللي ما يعملش كذا يبقى عاصي. يبقى هذا الامر يلزمك ان انت ترفع الايه؟ اسم المعصيه عن نفسك، كما قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. انت اسمك مؤمن ها؟ قبل الغيبه، اسمك مؤمن قبل ان تاكل لحم اخيك المسلم، بعد ما وقعت في هذه المخالفه باسمك فاسد، نعوذ بالله. باسمك فاسد، فكل ما سماه الشرع فسقا او سماه معصيه دل على ان المكلف يجب عليه ان يترك الكلام. تمام؟ يبقى نقول دلوقتي تسميه التارك له عاصيا فيجب عليك ترك الخوض في اعراض الاسلام. خاصه معصوم الاعراض يعني من المسلمين. يعني تسميه التارك له عاصيا. ثالثا ترتيب العقوبه عليه. كل ذنب رتبت عليه العقوبه، العقوبه لا تكون على ايه؟ العقوبه لا تكون على واجب، على مستحب معذره او مندوب، العقوبه لا تكون الا على واجب، لا تكون على مستحب او مندوب. نعم. ترتيب العقوبة على تركه. نعم. ترتيب العقوبة على تركه. لما فإذا رتب العقوبة على تركه يبقى احنا استدلنا بهذه العقوبة ليه؟ اللي ما يعملهاش هيتعاقب، يبقى الأمر ده يلزمك إنك تعمله، لأن يلزمك إنك ترفع العقوبة عن نفسك. هذا بمقتضى الفطرة. تمام؟ مش واحد مثلا متصور إن إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن قول النبي عن قوله في افتراق الأمة، كل أمتي ستفترق الأمة على 73 فرقة، كلها في النار الا واحد. مش ذوق منك ان انت تنجو من النار، فرض عليك، فرض عليك ان انت تتبرأ من مناهج الفرق الضاله، مناهج الفرق المبتدعه، وتكون من اهل الفرقه النجيه، اهل السنه والجماعه الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترتيب العقوبه على تركه، سواء كانت العقوبه دي نوع من الحدود كعقوبة الزنا، كعقوبة السرقة، كعقوبة شرب الخمر، خذف المحصنات إلى آخره. أو كانت العقوبة أخروية، من فعل كذا فهو في النار، من فعل كذا فقد سخط الله عز وجل عليه، من فعل كذا فقد برئ الله عز وجل منه، من فعل كذا فقد برئت منه الذمة. تمام؟ فبنقول ترتيب العقوبة على تركه دنيويا أو أخرويا، سواء كانت العقوبة في الدنيا مقدرة أو غير مقدرة بالحدود أو بالتعزيرات، فهذا يدل على إيه؟ على وجوب ذلك الفعل، على وجوب ذلك الفعل. ولذلك اختلف العلماء في مسألة إيه؟ في مسألة تسوية الصفوف، فالجمهور على أنها مستحبة، ونازع بعض الظاهرية، وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله أن تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، هذه عقوبة. قال: والعقوبة لا تكون إلا على ترك الإيه؟ إلا على ترك الواجب. ممكن المسألة في أخذ ورد، بس ده إيه؟ ده مثال تقريبي عشان تشوف العلماء إزاي بيستدلوا على المسألة. تمام؟ ايضا رفع النظر في السماء، واحد بيصلي وعمال يبص للسماء، الله لمن حمده، يبص للسماء كده ويجد وينظر للسماء. اختلف العلماء، جمهورهم قالوا هذه الايه؟ هذه الفعله مكروهه ويستحب تركها، لكن بعض الايه؟ بعض العلماء ذهب الى الوجوب فقال قال هذا حرام، لان هذا عقب رتب عليه العقوبه، عقوبه شديده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم في السماء او لا ترجع اليهم، يتعمل او لا ترجع اليهم، او لتلتمعن ابصارهم، تمام، يعني تسرق تخطف يذهب ضوءها. تمام؟ فهذا مما استفادوا به الايه؟ على معرفه الواجب، اللي هو ترتيب العقوبه على تركه، اما عاجلا في الدنيا بتقدير او بغير تقدير، تقدير قلنا حدود، غير تقدير قلنا تعسيرات او نحو هذا او مذمه، او اجلا في الاخره. ماشي؟ ايضا مما يستفاد به معرفه الوجوب، اللي هو اما ان يصرح لفظ الواجب كذا وكذا واجب عليكم، او اوجب الله عليك، أو واجب على كل مسلم. تمام؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يبقى ده استفادة إيه؟ وجوب طلب العلم، ما قدره؟ في قدره ولا لأ؟ إنه القدر المؤذي يختلف من شخص لآخر، بما يرفع به جهالة عن نفسه، أنت جاي في المسألة الفلانية ويلزمك تتعلمها، يبقى المسألة دي بعينها يلزمك أن ترفع الجهالة عن نفسك فيها بطلب علمها. واضح يا أخي؟ فده يندرج تحت الواجب إيه؟ غير المقدر. طلب انه قدر مش مقدر، الشرع ما قالش 10 مسائل 20 مساله. تمام؟ زي مثلا بعض جماعه التبليغ يقول لك احنا هنحفظ 10 صور الاخاره من جزء عنه، 10 صور اخاره خالص، مش معنى 10 صور، يقول لك ما انت بتصلي 5 صلوات في اليوم، وكل صلاه فيها ركعتين بقراءه مع الفاتحه وركعتين لا، يبقى 2 في 5 ب 10، يبقى انت تحفظ ايه؟ 10 صور، وهذا هو القدر الواجب. غلط. من قدر هذا؟ الشرع لم ياتي بهذا التقدير، الشرع ما اوجب في الحفظ الا الفاتحه بس. تمام؟ اما ان انت تجب على الناس ما ليس بواجب وبالحسبه العجيبه بتاعتك لا، هذا ايه؟ هذا يعني ايه؟ يخشى ان يكون من البدع المخالفه. فبنقول اما ان ياتي التصريح بكونه واجبا او بلفظ الفرض او الكتب. تمام؟ او الحق. تمام؟ ولذلك اختلف بمتعه المطلقه. متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فلما نقول حقا اي حقا واجبا. فدي منازع العلماء في معرفة الايه؟ في معرفة الفاظ الواجب. وطبعا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائل الفوائد ذكر ألفاظا كثيرة جدا في معرفة الايه؟ الواجب وكيف يعرف، فليراجع إن شاء الله. وده موجود مختصر في مقدمة تفسير ايه؟ الشيخ سعد رحمه الله تعالى في أول كتاب خالص، عمل مباحث كده جديدة في ايه؟ في بعض أصول التفسير، ذكر منها ما يستفاد به الواجب وما يعرف به، فذكر أشياء كثيرة جدا يعني استفادها من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تمام؟ فلنا والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والترك بالعقاب. هننتقل لمبحث جديد الا هو مبحث الايه؟ المستحب او الندب. مبحث الاستحباب او الندب. قال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب يقول شيخ العلامه ابن تيميه طيب الله ثراه: الندب مصدر ندب يندب ندبا، بمعنى دعا. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. عندك البيت موجود؟ مش عندك، أنت خلاص تكتبه عندك، شاهد لغوي. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ده كلام من ده؟ كلام المتنبي في ديوان الحماسة. كلام المتنبي في ديوان الحماسة لما بيقول لو كنت من باهر لم تستبح إبل لم تستبح إبلي بنو النقيضة من ذهل ابن شيبان. لا إلى أن قال يعني في إيه في في في وصف قبيلة باهلة لو كنت من باهر هو عمال عمال بيندب حظه ومتضايق جدا إن قوم ناس يعني لا في إيه لا في نقيض ولا في قبيلة سلام على طول رافعين غصن زيتون طوال يعني خلاص قربت من ضربك على خدك الأيمن فأضرب له الآخر أيضا ومن نزعك رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك مينا فسر معهم اللي خليك يعني حمام السلام على طول تمام لحد ما بعد كده هتلاقي نفسك بريش في الآخر يعني. فهو اللي بيقتضى من هذه السلبية الشديدة جدا اللي هم رافعينها في شعار الايه شعار السلام الشعار مزوغ يقول قوم إذا يعني إيه لا يعني في في في باهلة يقول لا يسألون الناس بيندفعوا جدا لنصرة أهل الإيه؟ أهل أهل المظلمة منهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان أول ما يقول الحقوني كل القبيلة تتجه إليه تمام أما هو بقى يعني ناس يعني ما شاء الله في منتهى السلبية التي يسمونها السلمية فأنا بيقول يعني في قوم باهلة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان يبقى يندبهم بمعنى يطلبهم وقد يكون الطلب واجبا او مستحبا فهنا بيقول الندب مصدر مصدر ندب يندب ندبا بمعنى دعا ولكنه مصدر بمعنى المفعول الندب بمعنى المندوب ماشي كده ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم منه ايه الضمير عاد في قوله ومنه من ايه طب نشوف الحديث كده ونشوف يوصل ايه يقول ومنه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود ومنه ايه؟ من هذا المعنى؟ اي معنى؟ من هذا المعنى معنى لا لا لا احسنت من هذا القبيل من قبيل المصدر اللي هو بمعنى اسم المفعول المصدر اللي هو بمعنى اسم اسم المفعول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كلمه رد دي مصدر رد يرد ردا رد ده مصدر بس المعنى هنا في الموضع لا بمعنى مردود بمعنى مردود تمام؟ يعني من عمل عملا ليس عليه امرنا خالف سنه النبي فهو مردود غير مردود. فرد مصدر بمعنى اسم المفعول اللي هو مردود. قال والندب ما في فعله الثواب. ده برضه تعريف بالايه؟ بالثمره. قلنا هذا عيب عند من؟ عيب عند المناطق واصحاب الحدود والتعريفات، لان مش هو ده الندب، يقول ما امر به الشارع على غير سبيل الحكم والالزام. ما امر به الشارع على غير سبيل الحكم والالزام. انما الثمره المترتبه في فعله الثواب وليس في تركه الاخر، دي ثمره مترتبه. هنقول يستحق فاعله امتثالا الثواب ولا يستحق تاركه العقاب قصدا ولا غير قصدا، طالما ما فيش عقاب بقى ما تلزمكش في القصد دي. يبقى هنقول ما امر به الشارع على على غير سبيل الحتم والالزام. تمام؟ بحيث يستحق فاعله قصدا، دي مهمه، او فاعله امتثالا. يستحق فعله امتثالا الثواب ولا يستحق تاركه العقاب. يقول هذا تعريف بالثمرة والحكم. ماشي كده؟ وإذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة فالمندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، لكن هذا التعريف ليس بضروري الزيادة. ماشي؟ طيب هنا في مسألة نتمم بها فوائد الكتاب من جملة التتمات التي نتمم بها شرح الشيخ وناظم المؤلف رحمه الله. هل يدخل الندب في مبحث الامر اصلا؟ الندب هل يدخل في الامر؟ يعني هل هو في جمله المطلوب المطالب به؟ ولا لا؟ ده نقاش مبحث بين العلماء الاصوليين رحمهم الله تعالى. نقول فذهب بعض اهل العلم الى ان المندوب او الندب غير داخل تحت مطلق الامر ابتداء. ذهب طائفه من العلماء الى ان المندوب او الندب غير داخل تحت مطلق الامر ابتداء. بناء على ايه؟ قالوا الشرع خير في فعله وتركه. خير في فعله وتركه، لكن الجمهور جمهور الاصوليين على انه يدخل في مطلق الامر. الندب يدخل في مطلق الامر. ما احنا بنقول اهو ما امر به الشارع على سبيل الالزام يبقى واجب، على غير سبيل الحتم والالزام يبقى مندوب او مستحب. طب يبقى هنا جمهور الاصوليين على ايه؟ على دخول الواجب، على دخول المندوب او الندب في مطلق الامر، تمام؟ وردوا على مساله التخيير دي ايه؟ قالوا ان التخيير ليس مطلقا. التخيير ليس مطلقا، ما قالكش الفعل زي الترك بالظبط، لا. قال لك ان في توكل ايه؟ في الفعل، يبقى رغب في الفعل. فنقول ويرد على استدلال الأولين بأن التخيير ليس مطلقا لأنه يرغب في فعله من قبل الدرك من قبل الشرع، يرغب في فعله من قبل الشرع. دي مسألة مهمة، تمام؟ طيب أدلة مذهب الجمهور جبتوا الكلام ده منين؟ من أين قلتم أن الإيه أن المندوب أو أن المستحب يدخل في مطلق الأمر؟ نقول قول الله عز وجل وافعل الخير، وافعل الخير يدخل فيه الواجبات والمستحبات بإجماع المسلمين، يدخل فيه الواجبات والمستحبات. هتخش الواجبات على إيه؟ على منزلة الوجوب، والمستحبات على منزلتها وقدرها، يبقى على الاستحباب. يبقى يدخل الإيه؟ الندب أو المندوب في مطلق الأمر من خلال قول الله وافعلوا إيه؟ والكلام ده الكلام ده بس ما فيش حاجة. نعم ايه واتبعوا احسن ما ماشي هنقول اهو كذلك قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف او امر بالمعروف. المعروف يشمل المستحبات ويشمل الواجبات، يبقى الامر بالواجب واجب والامر بالمستحب مستحب. كذلك ان الله يامر بالعدل والاحسان، احسان واسع جدا، تمام. نعم، فهنا نقول دلوقتي يبقى المساله هل يدخل المندوب في مطلق الامر؟ قلنا في خلاف والجمهور على انه يدخل، والأدلة ما ذكرناها. مسألة أخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه: المندوب لا يجوز تركه جملة، معذرة، المندوب يجوز تركه، تمام، يجوز تركه الأشياء المندوبة المستحبة، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحباب. المندوب يجوز تركه، افعله هتأخذ الثواب، لا تفعله لا ضرر عليك ولا إثم، ولكن هل يجوز ان انت تنازل الشرع في اعتقاد الاستحباب؟ لا. يبقى هنا المندوب يجوز تركه ولكن لا يجوز اعتقاده ترك استحباب. برضه مساله اخرى تتعلق بالمندوب ايضا، الا وهي مساله من ابتدا في امر مستحب او مندوب هل يجب عليه اتمام؟ من ابتدا في مستحب او مندوب هل يجب عليه اتمام؟ يعني انا شرعت ركعتين نافله يلزم ان انا اكملهم الى التشهد والتسليم؟ شرعت بيوم صيام يلزمني ان انا اتمه الى غروب الشمس؟ بدات اتصدق مثلا ب 1000 جنيه فدفعت 10 20 100 200 وبعدين توقفت، يلزمني ان انا اكمل للاخر؟ هذا مبحث تكلم فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب الحنفيه والمالكيه الى ان من شرع في مستحب وجب عليه اتمامه. من شرع في مستحب وجب عليه اتمامه، جبتوا الكلام ده منين؟ قال عندنا دليل من القران ودليل من السنه. اما دليل القران قول الله عز وجل: ولا تبطلوا اعمالكم، لا تبطلوا اعمالكم، تمام. قالوا هذا عام يشمل الاعمال الواجبه والمستحبه، فمن شرع في عمل قربه او عمل قربه لله عز وجل وجب عليه اتمامه، لانه اذا ابطله قد وقع في المحظور وخالف هذه الايه، ماشي كده. وايضا دليل اخر من السنه، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الاعرابي فقال: هل علي غير ما سأل عن الصلاه وسأل عن الصيام وعن الزكاه والحج الاخير ايه فرائض الاسلام؟ قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تطوع شيئا. فين؟ طب وجه الاستدلال؟ الا ان تطوع عليهن. الا ان تطوع شيئا فيجب. هو ما فيش واجبات غير دول، الا اذا انت تطوعت فهيجب. تمام؟ شفت وجه الاستدلال الغريب ده؟ هذا بعيد خالص. ولكن ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور أهل الحديث إلى أن من شرع في مستحب لا يجب عليه إتمام، لا يجب عليه إتمام. واستدلوا أولا بدليل من الأثر والنظر، دليل من الأثر نفس الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل علي غيره؟ هل يجب علي شيء غيره؟ قال: لا، لا يجب عليه غير هذا، أما باقي ما سوى هذا فهو من المستحبات. إلا أن تطوع شيئا، لو تطوعت فليس من الواجبات، هذا معنى الكلام. بدليل أدلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه. الصائم المتطوع أمير نفسه، تمام؟ الأولين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان بيسأل بعض الزوجات أنها كانت صائمة وأفطرت، فقال: اقضي يوما مكانه، فأمرهما بالقضاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. أما الحديث الثاني: الصائم المتطوع أمير نفسه، ومن شاء له بحثا مفردا فلينظر إيه أحكام الزفاف للشيخ الألباني، عمل بحث في تحقيق حديث الصائم المتطوع أمير نفسه. جابوا فين ده؟ في مبحث إجابة الدعوة. واحد بيلبي الدعوة عند الناس فطلع صايم، فهل له أن يفطر ولا لا؟ فذكر حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، وبدأ يتكلم على تخريج الحديث بتفصيل. نعم. ما ده طبعا من الأحاديث المختلف في صحتها. من الاحاديث المختلف في صحتها، واحنا بنقول اصلا الادله دايما بنكرر المساله دي. أدلة السنة فرأي طبعا ما فيش بحث في مسألة الصحة والضعف، كل القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، فده خارج مجال البحث أصلا والنظر، تمام؟ لكن السنة منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو متفق على ضعفه ورده، وفي مواضع أخذ ورد، بعض العلماء يصححونه باعتبارات وبعضهم يضعفه باعتبارات، يوافقه على قواعد ويخالفه على قواعد، فترك المسألة هنا التنازع في الأدلة، تمام؟ إنهم متفقون أن السنة إذا صحت فعلى العين وعلى الرأس، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن النزاع هل صح؟ النزاع هل صح؟ هو ده النقش، فمن تدين أو أثبت لخصمه صحة الحديث ألزمه به، تمام؟ وطبعا احنا مش بنقول ألزمه به إذا كان الخصم وافق بالصحة، إنما إذا الخصم لسه بينازع في الصحة أصلا، لا، قواعد اللي أنا أعتمد بها تصحيح حديث، أو طريقة فلان في التصحيح مثلا متساهل، أو فلان يعتمد توثيق المجاهيل، أو فلان كذا، فبيرد المسألة. واحنا اتكلمنا في ايه؟ في اسباب خلاف العلماء رحمه الله تعالى في ايه؟ في شرح مقدمه اصول التفسير لشيخ الاسلام، وذكرنا الاسباب العشره التي استخلصناها من رسالته المتعه رفع الملام على ائمه الاعلام له طيب الله فرجه. تمام؟ وايضا نقول مساله تتعلق بالايه؟ بالمواظبه على فعل الواجب، اذا واظب الانسان على فعل المستحب، اذا واظب الانسان على فعل المندوب او المستحب ومواظبه يظن منها انها واجب او يظن هو انها واجبه جاء كم بتركها، هنا نقول له اترك اترك الا تقع في المخالفه الشرعيه سدا لذريعه الايه؟ البدعه. مش احنا خدنا اصول البدعه الثلاثه؟ حد فاكرهم؟ قول. التقرب الى الله بما لم يشرع، بما لم يشرع، ده في كم قاعده؟ اصل ده في 10 قواعد، تمام؟ ولا 18 قاعده؟ 10. طيب والاصل الثاني؟ الخروج على نظام الدين، تمام؟ والاصل الثالث؟ الذرائع المفضيه للبدع، او من الذرائع المفضيه للبدع المواظبه على المستحب حتى يظن انه واجب. حتى يظن انه واجب، او يعتقد من حولك انه فرض، لا يعني فرض حتم، ليس في وسعك ان تتركه. قال لنا: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، تمام؟ الشيخ ذكر بعض المستحبات وقال: وايهما اكثر المندوب ام الواجب؟ طب نقرا الكلام كلمه كلمه عشان نسأل اللي فات الصفات. يقول: اما اذا اردنا ان نعرفه بالحقيقه فالمندوب هو ما امر به لا على وجه الالزام، لا على وجه الالزام بالفعل. انا بقرا كده، فاي مخالفه عندك اضبط على الايه؟ النسخه اللي قبل. لكن هذا التعريف ليس بضروري. ثم قال: فالمندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمندوب شرعا هذا من باب التعريف الايه؟ تمام. طيب ثم قال: مثال ذلك رواتب الصلوات الخمس، رواتب للظهر والمغرب والعشاء والفجر، ان فعلها الانسان مثيب وان لم يفعلها فلا شيء عليه، وان لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم. قال مثال اخر: رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، وعند الركوع، عند الرفع منه، قال والرفع منه على طول، وعند الركوع والرفع منه والقيام الى التشهد الاول، هذا ايضا مندوب، ان فعلته اثبت، وان تركته لن تاثم، وهو كثير جدا. ماشي. وايهما اكثر المندوب ام الواجب؟ سؤال. وايهما اكثر المندوب ام الواجب؟ فاجاب: المندوب اكثر، وهذا من فضل الله عز وجل، لان الواجب انزال وقد يكون فيه مشقه. ها؟ فلهذا كان قليلا بالنسبه للمندوب. والمندوب كمال تزداد به المرتبه، والمندوب كمال تزداد به المرتبه، ويزداد به الثواب، فلهذا كان اكثر. الحمد لله النسخ ماشي كده تمام كلها؟ ما تصلحوش ليه؟ كل الكلام ده مش موجود؟ من اول السؤال اللي هو ايه؟ طب الامثله اللي الشيخ ذكرها مش موجوده اصلا؟ مثال واحد. طب خلاص مش اكتب صح واعمل مثال اخر. هتتصلح بالطريقه دي. بعد المثال الاول هو رواتب الصلوات الخمس اللي عندكم صح؟ الثاني بقى رفع اليدين ده مش موجود؟ خلاص اكتب سقط. سقط هنا قوله مثال اخر. رفع اليدين واكتب نقط الى اخره، يبقى المثال سقط معانا. السؤال بقى موجود؟ ايوه باجابته؟ موجود، بس في التعليل انا الواجب فيه مشقه، فبقول انا الواجب الانسان فيه مشقه، مكتوب بس فيه مشقه. لا لا. طب اكتب بقى السؤال كده: وايهما اكثر المندوب ام الواجب؟ ده عندنا خلاص؟ المندوب اكثر. دي الاجابه موجوده؟ المندوب خلاص، المندوب يعني المندوب، وهذا من فضل الله. اكتب كلمه اخر، في ايه المشكله؟ يعني انا هعلمك طيب ده انت عارف تكتب ازاي قريب؟ دي حاجه صعبه خالص. ما مش هترجع خلاص انت كده؟ خلاص اكتب بالقلم الرصاص، اللي معاه رصاص اكتب بالقلم الرصاص حتى على الاخر. قالوا هذا من فضل الله عز وجل، كل ده مش موجود؟ طيب لان الواجب الزام وقد يكون فيه مشقة. لأن الواجب فيه مشقة بس. لا، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة. فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. طب اللي سريع في الكتاب يكتب ورايا ولا يحب، عشان كده الطريقة دي كانت هتستهلك مننا الوقت على الفاضي. أو أبقى راجع الكلام اللي هو المقروء، أنا أقول أنا بقرأ دلوقتي من الكتاب يبقى راجع على النسخة المسجلة وريحنا. يقول فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب، والمندوب كمال تزداد به المرتبة ويزداد به الثواب، فلهذا كان أكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. ها؟ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. قال: المباح في اللغة المعلن. المباح في اللغة المعلن. ومنه قولهم: باح بسره. باح بسر اي ايه؟ اعلنه. او اباح بسره، باح او اباح، الثلاثي او ايه؟ او الرباع. يعني اعلنه. وفي الاصطلاح اصطلاح مين؟ الاصول. طيب، يقول: يعرف بحقيقته بان ما لا يتعلق به امر ولا نهي. ما لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته. هذا نص كلام الشيخ. ما لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه امر ولا نهي في ذاته، ده كلام الشيخ. أما على كلام المؤلف رحمه الله أو على تعريف المؤلف، على تعريف المؤلف، فإنه ما لم يكن في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب. يعني ما خلا من الثواب والعقاب، إذا فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. يقول: هذا التعريف باعتبار ذات المباح. إيه هو التعريف؟ اللي باعتبار ذاته ده؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته. تمام؟ لكن باعتبار ما يكون وسيلة له، باعتبار ما يكون وسيلة له، قد يكون واجبا. المباح يكون واجبا باعتبارات أخرى. ومندوبا ومكروها وحراما. قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما. فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به. على وجه الندب او الوجوب. يبقى ندرك تحت قاعده ايه؟ قاعده فقهيه. الوسائل لها احكام المقاصد. وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم في الزوائد. نسيت الكلام. وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد اللي هي المتممات والتكملات.